في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم. أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله تفسير الآية 12 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن بطش ربك لشديد. وأبتدئ أولا بتلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ. القول في تفسير قول الله جل شأنه إن بطش ربك لشديد، يخبر الله جل شأنه عن كمال قوته وعظيم قدرته وعن أليم عقابه للظلمة المتجبرين، بأن عقابه لهم عقاب شديد مضاعف، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال أهل اللغة: البطش الأخذ بقوة وعنف وسرعة، فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم، وهو بطشه بطش الله جل وعلا بالجبابرة والظلمة، وأخذهم بالعذاب والانتقام. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: بطش الباء والطاء والشين أصل واحد، وهو أخذ الشيء بقهر وغلبة وقوة. وهذه الآية العظيمة جاءت بعد أن ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا، وبعد ذكر الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات ثانيا، فأردف ذلك الوعد والوعيد بالتأكيد، فقال لتأكيد الوعيد: إن بطش ربك لشديد. والخطاب في قوله ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تشريفا وتعظيما وتسلية وتقوية له أمام ما كان يلقاه من صلف قريش وتعنتها وبغيها وعدوانها. فأنت يا أيها النبي الكريم تركن وتعتمد وتستعين وتتوكل على ربك الذي هذه صفته، وهي إحلاله العقوبة الشديدة بمن كفر وأعرض وآذى رسله وأولياءه. والخطاب يشمل بطمأنينته أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين به من الصحابة ومن بعدهم بأن الله سبحانه وإن أمهل أعداءه الذين يحاربون أولياءه ويصدون عن سبيله فهذا ليس إهمالا لهم، فالله جل شأنه كما أخبر عن نفسه إن ربك لبالمرصاد، حتى يزداد المؤمنون ثباتا على ثباتهم وصبرا على صبرهم. وفي الآية ما يبين أن تفاخر الطغاة المحادين لله ولأوليائه بأنهم أصحاب قوة وتسلط وبطش بمن يخالفهم إنما هو استدراج من الله لهم، فهم عباد ضعفاء مهازيل، مهما قووا وبطشوا فبطشهم مهما عظم فهو هزيل محدود زمانا ومكانا، وما هم إلا كالغثاء كمآلهم، كما قال الله عن بعضهم فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فلله المكر جميعا وله القوة جميعا، وبطشه هو البطش الشديد الذي لا يبقي لمن حل به باقية، فهو سبحانه الملك القوي المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فبطش ربك أيها الرسول الكريم، بطشه بالظالمين والطغاة بالغ نهاية القوة والعمر، فمر أصحابك وأتباعك فليصبروا على الأذى، فإن العاقبة الحسنة ستكون لهم وحدهم. قال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله جل شأنه له المشيئة النافذة والقدرة القاهرة بأن ينزل بطشه بأعدائه المحادين لشرعه ولأوليائه في هذه الدنيا أو يؤخره بعد الموت، أو يحل بهم بطشه في الدنيا وفي الآخرة، كما فعل سبحانه بالأمم المكذبة لأنبيائهم، وكما فعل جل وعلا بفرعون وقارون ومن شابههما. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن بطش ربك يا محمد لمن بطش به من خلقه وهو انتقامه ممن انتقم منه لشديد، وهو تحذير من الله لقوم رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل بهم من عذابه ونقمته نظير الذي حل بأصحاب الأخدود على كفرهم به وتكذيبهم رسوله وفتنتهم المؤمنين والمؤمنات منهم. وقال الإمام البغوي رحمه الله: قوله إن بطش ربك لشديد، قال ابن عباس: إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلم لشديد، كقوله إن أخذه أليم شديد. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب. وبعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من غضبه وأليم عقابه، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكفيهم شر من أراد بهم شرا، وأن يصلح أحوالهم في كل زمان ومكان، وأن يجعل هذا القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.